الحمد لله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري. فمن كان نائما وقت الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد انتهاء وقتها فإنه يقضي تلك الصلاة، وإذا نسي المسلم أداء الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد انتهاء الوقت فإنه يقضيها. وأما من فاتته صلوات كثيرة لا يعلم عددها بالضبط فإنه يبدأ بقضاء هذه الصلوات حتى يغلب على ظنه أنه قضاها كلها، ولا يهمل المسلم الكامل قضاء ما عليه من الصلوات ويسرع في قضائها، ولا يتقاعس عن القضاء ليشتغل بأمور المال والأولاد والتجارة ونحو ذلك. ويسن ترتيب قضاء الصلوات الفائتة فيقضي الصبح ثم الظهر وهكذا. فمن مات ولم يتم قضاء ما عليه من الصلوات وكان قد باشر بقضائها بهمة وفي نيته أن يكملها فالله لا يعذبه عليها إذا لم يتكاسل. ولا تصلي المرأة في حال الحيض أو النفاس، ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة أثناء الحيض والنفاس يعني، إنما يلزمها قضاء ما فاتها من الصيام أثناء الحيض والنفاس. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.